المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والستون والثلاثمائة. الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة، واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث، وسبب تكنيته بهذه الكنية أنه نزل من الطائف ببكرة وكان رقيقا فعتق وأسلم رضي الله عنه. وقوله وهو قاض بسجستان هي من قواعد خراسان. وقوله لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان إلى آخره، فيه النهي عن القضاء في هذه الحالة التي يتشوش فيها فكره ولا يفكر في الحق ولا يستحضر كلام الخصمين، ومثل الغضب كل ما يشغل فكر القاضي من هم وغم وجوع وعطش وحروب. ولهذا استحبوا أن يجعل له وقتا معينا يجلس فيه للفصل بين الخصوم، ليتخلى في ذلك الوقت عن جميع الشواغل ويوطن نفسه على ذلك. وأيضا ففيه مصلحة للخصوم، لأنهم إذا علموا الوقت الذي يجلس لهم استراحوا بذلك وأتوه في وقت جلوسه، فإن خالف الحاكم وقضى وهو غضبان وجب عليه مراجعة حكمه بعد زوال غضبه، فإن كان قد أخطأ وجب نقضه. وفي الحديث مشروعية النصح للأمة، وكانت هذه عادة السلف من الصحابة فمن بعدهم، خصوصا الأئمة والخواص منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خصوصا في هذه الحالة، لأنه إمام وابن، فيتأكد النصح له لقرابته وحاجته. وقوله في الرواية الأخرى: لا يقضين حكم إلى آخره، أي قاض.